نور ربنا يسهل الامر ويصلح الحال ويختار الشخص الصالح دائما وابدا امين يا رب. الظروف اللي بنمر بيها يعني بتكون فيها متغيرات قد تكون على مدى قصير او مدى بعيد. كما ذكرت هناك من يحتوينا في مراحل من مراحل حياتنا اللي هم الاباء اللي بينجبوا الابناء. الام زي ما انت شايفه بتشيل ولادها وبتطعمه وبتوفر له كل الوقت اللي بتشي وبتوفر له كل الظروف قدر استطاعتها وقدر امكانياتها وقدر عطائها المتاح لها وانها ما تاخرش عن يعني تلبيه كافه مطالب ابنائها. هو هي والاب يعني. وبعد كده وقت بيكون هناك طبعا المسؤولين بعد كده من تعليم او من صحة مجانا في المجتمع اللي الواحد عايش فيه اذا كان هذا شيء متوفر او بدعم او باهتمام برضك. وبيجد الانسان بعد كده وقت بيتحرر يعني حتى لو ما تحررش ما بيرضاش بالوضع اللي هو فيه بيقول ان لا عايز استقل ويبدا بقى عايز اتحرر ويبدا يتمرد على الحياه اللي هو عايشها وان كانت حياه كويسه. دي طبيعه الحياه الانسان بيحب يستقل بنفسه ما يحبش يظل معتمد على الاخرين طول الوقت. ولكن قد لا يستطيع ذلك ايضا الا بدعم من الاخرين لان الواحد هو بقول لك الانسان الواحد ما يقدرش يعيش زي ما بيقولوا قيد لوحدها ما تلقفش. فلازم يكون هناك تعاون ودعم ايضا مستمر او يتواجد بصوره او اخرى من اجل اكمال باقي المطالبات الضريه التي قد تكون فيها يعني مسؤوليات انقسام فيها نفقات فيها مصروفات فيها علاقات فيها معاملات اجراءات كل دي اشياء قد لا يستطيع الفرد الواحد ان يؤديها بشكل او باخر. واذا حاول يؤديها قد تصعب عليه وقد تسبب له من المشاكل اكثر مما هو يتمنى من النتائج الكويسه او الانجازات التي تتحقق. فنقول ربنا ينور لنا بصيرنا ويعيننا ويسعدنا ونحاول بقدر الامكان نتجنب. الانسان بيشعر طبعا طول عمرنا الواحد عنده نوع من انواع الاستشعار واحيانا بيكون عنده غفله ايضا كما ذكرت الغفله ان الانسان لما يعني ليش كان زي الطفل دي غفله يعني طبيعيه هو مش دريان والله ان ده شيء سخن ولا ده شيء هيعور ولا ده شيء كويس يعني بنيته الطيبه كل واحد انسان بيتعامل مع الحياه ثم يكتشف بعد ذلك اشياء قد تكون فيها نوع من انواع الخداع نوع من انواع الغش نوع من انواع يعني النصب نوع من انواع السرقه نوع من انواع يعني الاشياء التي لا يقتضيها على سبيل المثال هديك مثال الواحد كان يعني بيجد احيانا كدوره يافطه ومكتوب عليها سعر ثمن شيء فيلجا اليه يشوف انه رخيص واتاري السعر بتاع مش بتاع الريالات اللي ظاهر ده سعر الهلل او مبين يعني زي ما نقول 16 مصغر الستة مصغر الواحد ومخلي الستة بس الشيء ده وقت 6 ريال هتظنني هو 16 ريال موجود بس ظاهر صغير فتروح عنده طبعا تحرجي انت مثلا سألت عن الشيء ده وقد يكون معاك فلوس تشتري وقد لا تشتري اذا اكتشفت الشيء ده بسرعة او تبطلي او تغيري او تغيري او تغيري ولكن النوع من الخداع ده هو يعني نوع من انواع النصب ده بس مش نوع من انواع البيع والشراء وانما هو نوع من انواع الاحتيال الشراء البيع والشراء ان انا عارف الشيء اللي بشتريه بكام سعره ومواصفاته ايه وبناء على ذلك بدفع للراجل. انا قبل كده رحت مرتك الواحد وعمل لي مش عارف شغله كده هو ايه في السياره ولا وبديله 10 ريال ولا 20 ريال قال لا انا بس اجرتي 5 ما اخدش اكثر من اجرتي او شوف يعني الراجل راضي وقانع بالشيء اللي هو يعني بين اسمهم ودار ربنا طبعا بيحط له البركه فيه. دي هنا نوع من انواع البركه اللي هو البركه بتكون في القليل. وسبحانك يا رب يعني العكس عدم البركه منزوعه البركه يعني من الشيء الكتير اللي تلاقي والله زي ما انت بتطلبي من الفلوس الكتير هتجي لك ايه يعني اشياء اخرى تبهدل لك ايه تطير لك ايه مش هتحافظ عليها لانها بدون مش من حلال او نوع من انواع الغش. ف يعني الواحد ما بيظنش ان ربنا مش مطلع عليه وانه هو بس الفاهم اللي واعي وان باقي الحياه اللي حواليه كلها جهله واغبياء. ده طبعا خطا كثير جدا لان الواحد بيعيش مع المسلمين بياكل معاهم بيشرب معاهم فطبعا بيتعبوا من اجله اللي بيعطوا له الاكل والشرب والاشياء اللي زي كده. فالواحد يجي بعد كده يغش؟ لا